بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 6 على 40 و300 و3000، وهو الشريط السادس من هذا الشرح. يقول الرسول: أوضح الأدعية التي يدعى بها للمريض والتي أيضا يرقى بها المريض بدون التعليق، فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يعلقون، ولا مع أنه يشهد إلى بعضهم جوازه. يأتي سلسله قطع على عنقه سلسله يعني بلاده بلاده مره حولها. يا اخي ما كان المسلمون يعرفون شيئا لا، يعني هذا تعقيدا يعني لا ما ينبغي. على كل حال أنتم مأمون بمقاطعتهم وعدم مشابهتهم، خالفون بكل شيء. وكانت العرب حتى جاهلية العرب ما كنا نعرف أنهم يجعلون في أجاب ولا ينبغي. العربي ولا سيما المسلم يجب أن يكون قوي الشتيمة عزيز النفس، لا ينصاع إلى مثل هذه الترهات وهذا التقليد الأعمى الفاسد. بل كيف ما يحس من نفسه هذه فيها شيء من الألوهية، فيها شيء من الألوهية والتخنس. المسلم يكون عزيز الجانب قوي الشتيمة، لا تلين قناته إلا لحق. طليب وغالبا تاكل من الذهب. نعم، يعني في الغالب تاكل من الذهب بعد. نعم. ذهب وصليب وجلاده ولا خطا ذاته بل ويقول هذا خطا، هذا والله خطا، هذا خطا. تمجه العقول وتانف من النفوس. اعوذ بالله. على كل حال ما يجب الا اذا خشيت على نفسك مفسده انصحه، ولا يرفع الايه ولا يجب. كان الناس يعرفون الصليب. اعوذ بالله. امنا بالله. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل اليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والدولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أبو داود والترمذي. رواه أحمد والترمذي. قوله:

وله أي وكيع عن إبراهيم النخعي قال كانوا أي أصحاب ابن مسعود وغيرهم من السلف يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والمعنى أنهم يحرمون التمائم. الكراهية إذا أطلقت في ألسنة السلف فالمراد بها التحريم، وأما في ألسنة الخلف يريدون بها التنزيه. فإذا قال مثلا المتأخرون من الفقهاء ويكره فهي كراهة تنزيه، يعني لو فعلها لا حرج عليه إلا أن الأولى تركها. وأما في ألسنة السلف فهم يستعملون الكراهية في التحريم، فيعبرون عن ما يحرم بقولهم يكره، وهذا معنى قول إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن. والقرآن دل على هذا وهو استعمال المحرمات بالكراهة. قال الله تعالى في سورة الإسراء لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم بعد هذا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وبعد هذا قال ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. بعد هذا كل قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فقول مكروها يعني محرمة، بل شرك، قال لا تجعل مع الله لمن جاء اتخذ مع الله إلها، وعبر عن بالكراه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فاستفدنا من هذا أن الكراهة في القرآن وفي ألسنة السلف تطلق على التحريم، وأنه يحرم ارتكاب هذه المنهيات وإن عبر عنها بالكراهة. وإذا قالوا يكرهون ولا ويكره فالمراد به التحريم. أما المتأخرون من أتباع الأئمة الأربعة فاصطلحوا على أنهم يعبرون عن المحرم بالمحرم بيحرم، والمسنون يسن، والمباح يباح جائز، والذي الأولى تركه بقولهم ويكره، لأنهم ذكروا التحريم ولا مشاحة في الاصطلاح. فالحاصل أن المراد بالكراهة هنا هي التحريم. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أي لا يجوز لأحد أن يتعلق تميمة سواء كانت من القرآن وأسماء الله وصفاته أو كانت من غير ذلك، للمحاذير الثلاثة التي تقدم بيانها، والله أعلم. نعم الظاهر لا ظاهر أن يكون سألوني، لأن نعم الوهد جن صينيين سألوني العلف لهم العلف لجواب بهم والزاد لهم العلف لجواب بهم. فالقضية جاءت في شأن المؤمنين من الجن، هل لهم؟ لا، القضية جاءت في شأن المؤمنين، وأما العموم ما في الحد ما دعوا لهم، هي قضية الشباب يعني. نعم الله أعلم. نعم تحتاج إلى جلد بحث، لكن هذا أصل الشباب هم المؤمنون. نعم مثلا ما له دخل في الكفار فخاصة الشيوعيين غير يهود الكفار، ما لم يكن اسم الله يعني يفهم من هذا أنه يعني لا مانع من يتخذ مثلا الكفار. هذا من لازم ما دام الرسول خصص هذا، لأن دعا لهم ألا يمروا بعظم ذكر اسم الله عليه إلا عاد أوفر ما يكون لحما، ثم نهى عن الاستجمار لهذا الغرض، كيف من الذي لم يذكر اسم الله عليه؟ نعم. لكن الفقهاء أتباع الأئمة يقولون لا يجوز الاستجمار بالعظم، حتى ولو لم يذكر اسم الله عليه، وعللوا يقولون لأن لما فيه من اللزوجة فهو لا ينقي، يقول لو استجمر بعظم فالعظم أملس، والأملس مثل هذا لا ينقي، أيضا زيادة على ما أخبر به الرسول من أنه يعود أوفر ما يكون لحما. يقول يكون أملس، والغالب أن ما ينقي المحل، فالذي ينقي المحل لا بد أن يكون فيه شيء من الخشونة، فربما زاد التلويث تلويث نفس العظم. هذا إيش؟ لا يقول الماء ما ينقي، مو مثل الحصى ومثل التراب ومثل اللبن حتى لو كان قديم. الذي يقول الشافعي الذي يسأل به انه ما لا يطح سواه هذا يدل على بلى بلى، وجاء الحديث القرآن انه ما لا يطح سواه. هذه زيادة علّة ما ينافيها، يعني هم وإن ذكروا الأحاديث مثلا والأحاديث متلقات بالقبول والتسليم ما في أي شيء سواء وجد لها علة أو لم يوجد، لكن يبحثون عن العلة من أجل يعني يستفيدون الحكمة في نهي الرسول لهذا الشيء عن هذا الشيء، ما هي الحكمة؟ إن وقف لهم على حكمة اطمأنت النفس، وإذا لم يقفوا على على على حكمة انقادوا وأذعنوا لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، اتضحت الحكمة أو لم تتضح، مع أن العلة أو الحكمة اللي يذكرونها قد تكون مطابقة وقد لا تكون مطابقة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. باب من تبرك بشجرة أو حجر وغيرهما بقصد الخير طلب الخير والبركة، ما حكمه؟ حكمه الكفر. فقول باب من تبرك بشجر أو حجر أو مغارة أو مكان أو قبر يرجو من تلك الشجرة الخير ودفع الضرر وإيجاد النفع، أو من ذلك الحجر أو من تلك المغارة، فهذا كفر بالله، لأنه جعل تلك الشجرة أو ذلك الحجر جعله شريكا لله، يذبح له وينذر له ويطلب منه المدد، وهذا يدل على سخافة عقول مشرك العرب. قال وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. قوله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني أضرت أم نفعت. أما اللات فهي صخرة بني عليها بيت وعليها أشتار، وكانت في الطائف تعبدها ثقيل، ومن كان بقربها من قبائل العرب يذبحون لها وينذرون لها ويرجون نفعها ويرجون أنها تدفع الضرر عنهم، ظنا منهم أنها تنفع تجلب النفع أو تدفع الضرر. وما هي إلا صخرة، وأي نفع عند تلك الصخرة، لكن سلب الله عقولهم. ومعنى اللات قيل سميت اللات هي مشتقة من اسم الإله، كما قاله الأعمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. والقول الآخر أن رجلا كان يلت السويق للحاج وهو عند تلك الصخرة، فإذا مروا به أطعمهم سويقا، ثم لما مات أشفوا عليه وتذكروا ما كان عليه من الخير فعظموا تلك الصخرة التي كان يلت السويق عليها، فعظموها وبنوا عليها البناية ووضعوا عليها الأشتار، فكانوا يعبدونها من دون الله، هذه هي العزة. ولما جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا اشترط عليهم الصلوات واشترط عليهم هدم اللات، فأبوا فكف يده، ثم وافقوا وخاص على هدم اللات، وطلبوا منه أن يمهلهم شهرا، فقال ولا ساعة واحدة، مما يدل على أن أمكنة الشرك إذا قدر عليها لا يجوز إقرارها ولا ساعة واحدة. وهم لم يطلبوا إلا مدة شهر، قالوا مخافة أن تفتتن النساء والسفهاء والصبيان، نريد أن نهضئهم وأن نبين لهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ساعة واحدة. فعند ذلك بعث إليها المغيرة بن شعبة لهدمها، وكان المغيرة عنده شيء من المرح، لما جاء لهدمها اجتمعوا لينظروا ماذا يعمل بالمغيرة، ظنوا أنها تفتك نفسها وأنها ستؤثر على المغيرة بحيث لا يستطيع هدمها. لما أخذ المعول وضربها اندفع على قفاه، فضحكوا وفرحوا، ظنوا أنها دفعته، ثم بادر فهدمها ولم يصب أي شيء. فهذا يدل على أن أمكنة الكفر متى قدر عليها لا يجوز إبقاؤها ولا ساعة واحدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني قوله العزى. العزى شجرة سمر، وقيل ثلاث ثمرات يعلقون عليها الستور ويتبركون بها، وكانت لقريش في مكة ومن التحق بهم من قبائل العرب. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أول شيء بدأ به أن بعث خالد بن الوليد لهدمها، فذهب خالد فقطعها وهدم ما عليها، ثم رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال لم تصنع شيئا، أرجع فهدمها. فرجع، لما أقبل رأى امرأة ناشرة شعرها وهي تولول، قال وسندت سدنة ذهبوا إلى الجبال، فشملها بالسيف فقتلها. ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم تلك العزى ولا عزى بعد اليوم، فهي العزى. ومعنى العزى اشتقوها اسم هذا الاسم من العزيز، تعظيما لها، كانوا ينذرون لها ويذبحون عندها ويتبركون بها ويعلقون عليها رجاء خيرها وبركتها. والوثن الثالث هو منات، وكان بالمشلل عند قديد، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه فهدمه. وسميت منات قالوا لكثرة ما يمنى عندها من الدماء أن يثار، وهم سموا المنات من المنان، وهي لبني هلال وبني كنانة والأوس والخزرج يعبدونها ويذبحون لها، وهذه الثلاثة هي أعظم الأوثان المعبودة إذ ذاك في الحجاج، وهي التي ذكرها الله في هذه الآية. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أن هذه الثلاثة كلها أسماء إناث، اللات والعزى ومناة، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيجة أي جائرة عادلة عن الحق، يعني بعيدة عن الحق. فهذا يدل على أنه أي قبر أو أي شجر أو أي مكان يعظمونه يذبحون له وينذرون أنه هو عين ما كانت تفعله الجاهلية عند تلك الأوثان. وهناك أوثان كبيرة في غير الحجاج، مثل صنم كبير يسمى ذو الكعبات، وكان لأهل نجد يأتون ويطوفون به ويستغيثون به، وكذلك أيضا الخلصة لأهل في تبالة لأهل بيشة ومن قاربهم من قبائل العرب. فهذه هي الأوثان المعبودة الذات، وهناك معابد أخرى لكن هذه المشهورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لهدم الشرك وإزالته، وليدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يقطعوا العلائق عن جميع الخلائق ويتصلوا بخالقهم وبارئهم. هذا هو محض التوحيد الحقيقي. فعندما تقرأ في كتب القوم الذين ضل سعيهم عن الخير وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء يعظمون ما هو دون ذلك، فهذا النبهاني للكتاب سماه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، ذكر فيه أشياء غريبة وعجائب، أن فلانا كانت عنده بقرة وكانت مباركة وكان لبنها كثير فماتت، فبنى عليها قبة فصاروا يلتجون إليها ويسألونها لتشفع لهم عند الله وترفع حوائجهم إلى الله، إلى هذه الدرجة. ثم أخذ يتكلم على الوهابية وعلى ابن تيمية وعلى، لأنهم خالفوا هذا ولم يقروا هذا. والقوم لهم أشياء كثيرة من هذا النوع، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، قال فمررنا بسدرة وفي رواية خضراء، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم بفتح السين ويجوز ضمها كما أشار إليه السالف، رواه الترمذي. قوله عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكم، أبو واقد هذا هو من مسلمة الفتح، من الذين لم يسلموا إلا بعد أن فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه حينما فتح مكة في رمضان خرج إلى الطائف. ونحن حدثاء عهد بكم قدم هذا اعتذارا لما وقع منه ومن غيره، يعني لم يتمكن التوحيد من قلوبهم، وهو عدم التعلق بالأشجار والأحجار وغيرها، فقال ولهذا قال ونحن حدثاء عهد بكفر. قال المصنف أن من كان قريبا بعاب الكفر لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، وذلك لأنه لم يعرف التوحيد المعرفة الكاملة. قال ونحن حدثاء وعهد بكر، قلنا يا رسول الله وللمشركين شدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني أن المشركين لهم شدرة يعكفون عندها بمعنى يقيمون عندها رجاء خيرها ورجاء بركتها، ويعلقون عليها أسلحتهم يرجون خيرها وبركتها أيضا. والعكوف هو البقاء واللبث عند الشيء. ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون أي مقيمون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار. قال فمررنا بسدرة خضراء فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، يعني لو أذنت لنا في هذه السدرة الخضراء بأن نعلق عليها أسلحتنا رجاء خيرها وبركتها كما كان للمشركين مثل ذلك. فعند ذلك غضب الرسول فقال الله أكبر، إنها السنن أي إنها الطرق. فهو أراد أن يعلمهم واقترن التعليم بالغضب ليكون أوقع في نفس السامع، ولا سيما إذا انتهكت محارم الله، وأعظم ما محارم الله والشرك. فقال الله أكبر، إنها السنن أي الطرق التي كانت عليها اليهود والنصارى. قلتم والذي نفسي بيده حلف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق ولو لم يحلف. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شبه الطلبة بالطلبة والحكم بالحكم، وهم لم يقولوا اجعل لنا إلها، إنما قالوا اجعل لنا ذات أنوار فقط. لكن الرسول اعتبر المعاني والحقائق ولم يعتبر الألفاظ والمسميات، وإلا هم لم يقولوا اجعل لنا إلها، إنما قالوا اجعل لنا ذات أنوار فقط. لكن الرسول شبه هذا بتلك، هذه بتلك، وجعل الحكم واحد، مما يدل على أن من الشرك الأكبر هو أنك تعتقد في هذه النخلة أو في هذا الحجر أو في هذه الشجرة أنها تجلب لك خيرا وأنها تعطيك البركة وأن فيها نفع أو فيها دفع ضر، كل هذا لا يجوز. قلتم والذي نفسي بيده، وهذه عادته، فإنه كثيرا مما يحلف وهو الصادق ولو لم يحلف في مثل هذه المواطن الهامة مثل ما تقدم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال هنا قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذا جواب موسى لقومه. قال الرسول لتركبن سنن من كان قبلكم، لا بد أن يوجد فيكم مثل ما وجد في اليهود والنصارى سواء بسواء، ولا بد أن تتخذوا الأشجار والقبور، هذا المعنى، تجعلونها إلها ولكنكم تسمونها توسلا أو تسمونها واسطة أو تسمونها شفعاء، ولكن الطلبة كالطلبة والحكم كالحكم جعلتم إلها. فهذا يدل على أن من ذبح لغير الله أو تقرب إلى غير الله فقد جعله إلها مع الله سواء بسواء. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يحذرون من هذا ويحرصون على قطع كل ما تتعلق به العامة ظنا منهم خيرها وبركتها، كالشجرة الملعونة التي أشار إليها أبو شامة، وكذلك عوينة الحمى، وكذلك أيضا العافية التي هدمها أبو إسحاق وأذن عليها جزاه الله خيرا. وكل هذا من وسائل الشرك وذرائع، بل هو الشرك بعينه. ثم أيضا قد تقول بقي موضوع أنا لا أشرك لكن أتبرك بالصالحين، فهذه أشجار أنا أتبرك بها، بل هي أشجار مطيعة لله ليست عاصية. ثم أيضا قد تقول بقي موضوع أنا لا أشرك لكن أتبرك بالصالحين، فهذه أشجار أنا أتبرك بها، بل هي أشجار مطيعة لله ليست عاصية. أو مثلا هذا رجل صالح أتبرك بعرق. ثانيا هل اطلعت على قلبه أنه صالح؟ لا يطلع على ما في القلوب إلا الله، فقلت لا أطلع له. هل تعتقد أو أنه يختم له بالصلاة؟ تقول لا. إذن ما هناك فوارق، اتضحت الفوارق. أيضا أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، هل كان الصحابة يتبركون بأبي بكر، يأخذون من فضل وضوءه، يتبركون بعرقه، يأخذون لباسه، يستشفون بها للمرضى، يغسلونها للمرضى؟ قلت لا. دل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن أي صالح ما لا يصل إلى درجة الرسول ولا يساوي. ثانيا القلوب لا يعلمها إلا الله، فلا ندري هل هو صالح، وإن ظهر لنا أنه صالح لا ندري عما في قلبه. ثالثا لا ندري ماذا يختم له. رابعا فيه فتنة لهذا الذي تريد أن تتبرك به وتذب بولدك الصغير ليحنطه ويدخل المريق رجاء بركته، فيه إعجاب افتتان له نفسه من الناس يتبركون به. خامسا لم يكن الصحابة الذين هم أعلم الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلونه مع فضلائهم وصلحائهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، دل على أن هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. لتركبن سنن من كان قبلكم، وفيه دليل على أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير، أن يوجد فيها نظير ما وجد في اليهود والنصارى، وفيه الرد على من قال إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، مستدلين بحديث إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. قالوا هذا يدل على أن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، وأن لا يمكن أن يقع في جزيرة العرب شرك أبدا. ترد عليهم تقول الرسول يقول لتركبن سنن من كان قبلكم ويقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حلو الخذة بالخذة. والبخاري يقول في صحيح باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. الباب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم شاق بسنده لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء داوس عند ذي الخلصة. أما الجواب عن حديث إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، فالحديث لا دلالة فيه أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب، بل فيه إن الشيطان لما رأى كثرة المسلمين وانتشار هذا الدين أيس أن يعبد في جزيرة العرب، فاليأس وقع من الشيطان نفسه ولم يقع من الله. الله لم يجعله آيسا من قبل الله، بل هو الذي آيس. فمجرد يأسه لا يستلزم عدم طاعته بالشرك أو عدم عبادته، لأن الحديث إن الشيطان آيس فاليأس وقع منه، لا أن الله هو الذي آيس. لتركبن سنن من كان قبلكم حلو الخذة، رواه الترمذي والله أعلم. هذا إن كان يعتقد هذا خطأ على كل حال، هذا سئل عن بعض أئمة الدعوة وأجاب أنه لا ينبغي، لكن إيش؟ كان شرجة المعروف كانت تعبد هناك، لعلها أبو شامة كانت تعبد يرجون خيرها وبركتها. هذا قطع اللي بالقرآن معلوم العد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله تعالى فصل لربك وانحر. عتبت هذا الباب أن هذا الذبح يمنعه من الجن، وأن الجن لا يصلون إليه، يعني يتقرب بالذبح إليهم، فهذا شرك بالله مناف للتوحيد. وأي ذبيحة ذبحت لغير الله فإنها حرام لا يجوز أكلها، بالإضافة إلى أنها شرك، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فقوله وما أهل لغير الله أي وما ذبح لغير الله فهو حرام أكله، مع أنه ينافي التوحيد. فمثلا لو ذبح إنسان تعظيما للسلطان عند مقدمه فهذه الذبائح لا تؤكل، وإن ذكر اسم الله عليها كما سيأتي بيانه. وهل هو شرك أو لم يكن شرك؟ إن قصد به التعظيم فلا شك أنه شرك، ولكن بكل حال أنها محرمة، وقد أفتى علماء بخارى بتحريم أكلها. فإن قلت مثلا هذا واضح من أن الذبح لغير الله لا يجوز وأنه شرك، وعللنا بأنه شرك لأنه عبادة، أي لأن الذبح عبادة، فمتى صرف العبادة لغير الله فقد جعله نديدا لله ومثيلا له. فتقول ما الدليل على أن الذبح عبادة؟ نقول لك الأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي صريح في أن الصلاة لله والذبح لله، فكما أنه لو صلى لغير الله كان بذلك مكافرا، فكذلك متى ذبح لغير الله فقد قرن الذبح مع الصلاة وجعلها مثيلة لها ومقارنة لها، مما يعرف به أنها عبادة لله تعالى، بدليل حديث علي الآتي لعن الله من ذبح لغير الله. وفي هذه الآية جمع بين الأمرين، بين العبادتين، عبادة بدنية وهي الصلاة، وعبادة مالية وهي الذبح. قل إن صلاتي، هذه عبادة بدنية. قل إن صلاتي ونسكي، هذه عبادة مالية. كأن المعنى أن الصلاة التي هي بدنية أن بدنك وما يصدر منك من الأفعال والأقوال كله لله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الصلاة جمعت بين نوعي الدعاء كما تقدمت الإشارة إليه. ونوعي الدعاء ما هو؟ هو دعاء العبادة ودعاء المسألة، وكلا النوعين عبادة لله تعالى. فالصلاة منذ ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك إلى نهايتها واختتامها بقولك السلام عليكم ورحمة الله، فهذا كل قد تضمنت نوعي الدعاء. والدعاء كما تعرف أنه عبادة، كما في حديث الدعاء مخ العبادة، ومعنى أنها جمعت بين نوعي العبادة. قلنا أن العبادة إن العبادة نوعان، عبادة دعاء أنها جمعت نوعي العبادة وهي الدعاء، والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، والصلاة قد اشتملت عليهما. فدعاء العبادة مثل قولك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، ومثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ومثل سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ومثل التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل، إلى غير ذلك. كل هذا من أنواع العبادة، يعني من دعاء العبادة. هذا من دعاء العبادة التي اشتملت الصلاة عليه. أما دعاء العبادة، دعاء المسألة، مثل قولك رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجرني من النار وما أشبه ذلك، أو تسأل الله الجنة أو تستعيذ به من النار، هذا يسمى دعاء مسألة. والصلاة قد اشتملت على هذين النوعين، فكأن المعنى أن أفعالك المشتملة على العبادة وأقوالك أيضا، وكذلك إنزال حاجتك بالله ودعائك إياه كله عبادة. فهذا معنى قل إن صلاتي، وكذلك فصل لربك وانحر. وأما الذبح فهو عبادة مالية، فإنك صرفت مالك بقوة الإيمان واليقين الذي نشأ عن قلبك، صرفته لله سبحانه وتعالى، كأنك جمعت بين أفعالك وأقوالك وبين مالك، وصرفت الجميع لله، صرفت الجميع لله متقربا به إليه، امتثالا لقول فصل لربك وانحر. هذا وجه كون الذبح عبادة، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله، فأنت تقرب بهذا الذبح لله سبحانه وتعالى. فمتى ذبح الإنسان لقصد دفع أذى الجن مثلا، لقصد دفع أذى الجن، فإنه صرف شيئا من العبادة لهم، أو تعظيما لشخص جاعلا له رافعا له في مرتبة الله تعالى، كل هذا مما ينافي التوحيد. هذا وجه مطابقة الآيتين للترجمة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وما أنا عليه في الحياة وما أنا عليه في الممات لله رب العالمين، يعني ما تتقرب به إلى الله في الدنيا سواء كان لأجل الدنيا أو لأجل الآخرة كله لله. وإن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي لا تجعلوا مع الله شريكا في ذلك كله، وأنا أول المسلمين. فقد تقول الآية تدل على أن الرسول هو أول المسلمين، ومعلوم أنه قد سبق من الأنبياء من هم مسلمون، وقد أسلم أيضا من كثيرا من الأمم الإسلامية الذين بعثت إليهم أنبياؤهم، مثل ما في قصة موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. ونوح يقول: وأنا من المسلمين. نقول لك: كل هذا صحيح، لكن قوله وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، فإن كل نبي يتقدم إسلامه على إسلام أمته، فهو الأول في تمسكه بالإسلام، ثم يأمر أمته فيجيبه من الأمة من يجيبه، ويكتب الله له السعادة. فالمسلم فأول من يسلم من الأمم هم الأنبياء، هذا من. وأنا أول المسلمين، ما ليس المراد وأنا أول المسلمين من هذه الخليقة، لا، بل سبقه الأنبياء وسبقه كثير من الأمم كلها متمسكة بالإسلام، ولكن قوله وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر، هذه الآية مثل الآية التي سبقتها، وهو أنه جمع فيها بين العبادتين: العبادة البدنية التي هي الصلاة، والعبادة المالية التي هي الذبح، وما في معنى الذبح كالصدقة وغيرها، يريد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهو جمع ذلك كله في قوله: فصل لربك وانحر. وهناك أمر ثالث امتاز به الخليل عليه الصلاة والسلام، خليل الله إبراهيم، فإنه اجتمعت هاتان الحالتان البدنية والمالية، وهناك أمر ثالث، وبذلك حصلت له الخلة في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فما كان إبراهيم خليلا للرحمن إلا لأنه بذل ماله للضيفان كما هو معلوم، فقرب إليهم، فجاء إليهم بعجل سمين، وكذلك بذله لله وكسر الأصنام حتى ألقي في النار، كل ذلك لأجل الله. والحالة الثالثة: أمر بذبح ولده وفردة كبده ليسلم قلبه لله ولا يكون فيه شركة لسوى، فعند ذلك بادر وعزم على قتل ابنه امتثالا لأمر الله حتى أدركته رحمة أرحم الراحمين. ونبي قوله: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. فصل لربك وانحر، يعني أن المسلم يجب أن تكون أفعاله وأقواله وماله كله لله ولأجل الله، من ذبح أو غير ذلك، ولا يصرفه في غير مرضات الله، فإن الرجل يثاب حتى على اللقمة التي يجعلها في امرأته، كما في حديث سعد وغيره، وكما جاءت بذلك الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما نوعي الدعاء الذي أشرنا إليه فقد سبق أن بينا أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ومعنى دلالة الالتزام ودلالة التضمن، هذا قد سبقت الإشارة إليه فيما تقدم. نعم. لأنه ذكر اسمه شاف الطبقات، لا الشافعي، أنا في الشافعي، مالك طبقات مالك الدباج المذهب كان حاضر، لا نعم لا يجوز على كل حال. يعني بعض الناس عندما يقدم السلطان يجيب البعارين ويذبح جدامة. لا غيابة بياكلها ما تشوف يبي تعظيم لها ناظرها يروح يخليها. لا كله هو الدعاء والعبادة، والدعاء مخمن خالصها ولبها، حتى وإن كان في سنده ضعف ما دام أنه وجد ما يؤيد من الأحاديث الأخرى، ووجد أيضا والآيات القرآنية تدل عليه في مثل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا دعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، فهو أولا أمر بقوله وقال ربكم ادعوني، ثم شم الدعاء عبادة بقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أي صاغرين ذليلين حقيرين، فهو عبادة. ما يجوز، ما يصح، يعني رياء، يعني قصده يقال فلان كريم فلان كرم الضيوف، لكن ذبح لأجل ضيفه، لا ذبح لضيف ظاهر الإباحة في مثل هذا هدونيته، ما في ما لأن الإكرام للضيف، الإكرام للضيف طيب. نعم لا ما يكفي، ما يكفي إذا ذبح لغير الله ولو شم ألف مرة. نعم بالنسبة إيش لا يخالف، لا إكرام، لا يعتوكل إذا ذبح قال بسم الله على الضيوف. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لا شيخ بالنسبة للقلة نرى بعض مبتدعة ينكر الخلة ويقول هي بمعنى الفقر، ويستدل ببيت لزهير بن أبي سلمة عند حرم بن سنان اللي في آخر البيت لا غائب مالي ولا حرم، فبماذا نرد عليه؟ هذا لا اللي ينكر، هذا من ينكر الصفات، هذا لما ينكر الصفات هذا شأنهم، مثل اللي ينكرون الاستواء ويستدلون بيت المولد قد استوى بشرون على العراقي من غير سيف ولا دم مراقي، كله ما دام الرب يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي درجة فوق المحبة، يعني هي من المحبة ونحن نثبت المحبة، والرسول يقول إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وخلة هي درجة من درجات المحبة، فالذي ينكرها ينكر المحبة في قوله إن الله يحب المتقين يحب المحسنين يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقول إن المحبة نوع ميل قلب من المحب إلى المحبوب، ففي إثباتها مشابهة للمخلوقين فينكرونها كالأشاعرة والمعتزلة وأمثالهم، والجواب المعروف. نعم لكن ما يقال لهم في هذه الحالة يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أن الرسول لا يستطيع أن يجعل أبو بكر فقيرا في هذا. فقير خير واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني فقيرة، يقولون فقيرة. نعم في هذه العبارة الفقير الرب ولا إبراهيم؟ لا في قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا يقولون فقيرة، هذا صرف للكلمة عن معناها وعن مدلولها. لكن يستدلون بهذا البيت، أنا قلت لك أنهم يستدلون ببيت زهير في إمدح حرم بن سنان الذي يقول في آخره لا غائب مالي ولا حرم، مش فيه يقول في أوله أنه إذا أتى قليل يوم مثغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم، بما يدل على البيت لو تتبع ما قبله وما بعده، ثم لو فرضنا أن زهير أراد هذا المعنى فلا يمكن أن يؤول القرآن ببيت زهير، هذا لو سلم جدلا مع أن بيت زهير فمثلا الماء إذا جاء عبارة أو بيت أو شيء تعرف ينبغي أنك تتنبه لمطابقة هذا البيت لما قبله ولما بعده ثم تستنتج منه المعنى الذي أراده الشاعر، تستنتج منه المعنى الذي أراده الشاعر، فهي قراءته والبيت الذي قبله والبيت الذي بعده تعرف المعنى، هذا من ناحية فلا البيت ما أدري عنه. لكن لو سلم جدلا مثلا أن الجوهر يريد هذا المقصد فنحن لا نريد هذا المقصد، فالله لا يريد هذا المقصد في قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، كل الناس فقراء إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وهل هنا أحد يغتني عن الله؟ أبدا، والجميع الخلق كلهم فقراء، كلهم فقراء إليه، هم هو الحال، وسائر الأنبياء وسائر المخلوقين عندهم غنى عن الله. قدرون على الطلبة يا شيخ ولا حديرة، لا يجب أنكم تنتبهوا لهم، وإذا رديتوا عليهم وأوضحتوا لهم وقفوا عند حدهم، المشكلة ما في ما يعني المشكلة تبحثون عنه وتسألون عنه البيت ما يحتاج إلى مراجعة، تنعلم اللي قبله والذي بعده، ثم أيضا حتى ببداهة العقل بديهيا إذا قال الفقر واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني فقيرا، يعني وهل سائر الخلق أغنياء؟ يعني من فقراء؟ ولا أحد غني عن الله؟ كل الناس فقراء. وماذا يصنع بقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد؟ ماذا نعمل؟ الدجاج المعلب هذا ما في شك، وكما ذكرت تنوعت فتاوى الإخوان، أما ذبيحة المسلم الأصل فيها الحل مبدئيا، الأصل في الذبائح التحريم، هذا الأصل بما تشترط فيه التذكية الأصل فيها التحريم، وكذلك الأبضاع الأصل فيها التحريم، نبه على هذا ابن رجب وابن القيم وابن حجر وغيرهم، فلا تحل لك هذه المرأة مثلا إلا بعقد جديد مستجمعا للشروط والأركان، يعني لم يكن لها زوج ولم تكن لها في عدة مثلا، أن تكون مطلقة ولم تكن في عدة، ولا بد من رضاها وأن الذي يعقد ولي، فإذا جاءت الشروط قبيح، ولا الأصل فيها التحريم، هذا الطلي الأصل فيه التحريم، لا يجوز أكله إلا بعد تذكيته، هذا هو الأصل. بقي موضوع ثاني، ما يذبح في بلاد المسلمين تقول أنا ما وقفت عليه، تقول الأصل فيه الحل ما دام أنه مذكى وجدت التذكية والأصل فيه الإباحة، هذا إذا كان الذابح لمسلم، أو الذابح له أيضا كتابي الذي ذبحه كتابي يهودي أو نصراني، فالأصل فيه الحل، هذا هو الأصل. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فنقول هذا مباح إذا علمنا أن الذي ذبح يهودي أو نصراني. بقي موضوع وهي المشكلة الآن، تقول أنا لا أدري من الذي ذبح، جاءنا من البلاد النائية معلب ومغلب، لا أدري، يحتمل أن الذي ذبح كتابي، ويحتمل أن الذي ذبح وثني، ويحتمل أن الذي ذبح شيوعي، ويحتمل أن الذي ذبح قادياني، الأمر منبهم، لو عرفنا أن الذي ذبح كتابي قلنا الأصل فيه، لو عرفنا أن الذي ذبح مسلم قلنا الأصل فيه الحل، لكن الآن انبهم الأمر، ما ندري ما حكم، يخرج على قواعد الشريعة أن هذا حرام، ولا شك، هذا لا يحل مهما افتي فيه ومهما قيل فيه. والدليل على أنه حرام هو أن الشيء إذا اشتبه، مثلا هذا اجتمع مبيح وحظر، التذكية قد تكون موجودة لكن ما ندري من المذكي منه، ما ندري هل هو مسلم حكمنا بالحل، هل هو كتابي حكمنا بالحل الأصل صحابا للأصل، بقي ما ندري شيوعي وثني مجهوسي علماني قادياني، نقول لا تحرم. إيش الدليل على أنها تحرم؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى فيما إذا اشتبه في الأمر واجتمع مبيح وحظر، غلب الرسول جانب الحظر في المأكولات، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. هذا طيب، قال فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. إيش علل؟ فإنك لا تدري أقتله كلبك أم الكلب الآخر، فصار الأمر مشتبه. فأفتى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يؤكل، ما أنه لا يدري هل الذي قتله كلبك أم الكلب الذي لم يذكر اسم الله عليه ولم يكن معلما. وقال إذا رميت بسهمك فقتل فكل، فإن وقع في الماء فلا تأكل، لأنك لا تدري أقتله سهمك أم الماء، أم قتله الماء. ضربته الطير مثلا، إن تحققت أن الذي قتله بندقيتك بأن ضربته في رأسه، هذا كل حما وطاح في الماء هذا معروف، لكن ضربته في جناحه أو ضربته في رجله وطاح، أو في البطن مثلا قد يكون وطاح، لأنه ما يموت بسرعة، ووجدته في الممي غريب بدري أشكل عليك، هل قتله سهمك أم الماء أعان على قتله؟ قال الرسول لا تقتل. فكذلك هذا الذي استورد لا ندري هل هو ممن تباح ذبيحته من أهل الكتاب، أما لو تحققنا أنه من ذبائح أهل الكتاب نعم أكلنا، تحققنا أنه من ذبائح المسلمين أكلنا، اجتمع مبيح وهو ذبيحة الكتاب، وحظر وهو ذبيحة الشيوعي، ماذا نعمل؟ نغلب جانب الحظر كما غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الحظر فيما إذا اجتمع الكلب المعلم والذي ذكر اسم الله عليه مع الكلب الآخر، قال لا. فعلى هذا قرر ابن رجب الحنبلي وكذلك الحافظ بن حجر والخطابي والنووي والرافعي من الشافعية وجمع على أنه لا يحل ولا يجوز ولا ينبغي أن يؤكل. فالذين أفتوا بإباحته استصحبوا مسألة أن ذبائح الكتاب والأصل فيها الحل، نقول نعم صحيح، وذبيحة المسلم الأصل فيها الحل وهذا صحيح، لكن ما تحققنا اللي ذبح الكتاب ولا الذي ذبح مسلم، ما ندري، ما يغلب جانب الحظ، هذا الذي تقتضي قواعد الشريعة. أيضا يستدلون بحديث عائشة اللي في البخاري، إن قوما يأتوننا باللحم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا، يستدلون بهذا. هذا ما في دلالة، لأن الذين ذبحوا مسلمين، فأنت لو أهدى لك إنسان مسلم ذبيحة قلت والله ما أدري هل هو ذكر اسم الله عليه ولا نسي أو تركها عمدا، لأن الذين تقودهم عائشة إن قوما يهدوننا بالله يأتوننا بالله هم مسلمين، إلا أنهم قريبوا عهد بكفر، إن قوما يأتوننا بالله وهم حدثاء عهد بإسلام قريبين فلا ندري، ما هم كفار. فحينئذ لا دلالة في ذلك. يستدلون أيضا بعبارة نقلت عن ابن العربي المالكي وهو أنه يقول سئلت عن الدجاجة يفتلها يفتل عنقها النصراني فتموت فأفتيت بحلها. فنقول كلام ابن العربي هذا غلط ولا دليل يسنده. وهل المسلم لو فتل عنق الدجاج حرام بالإجماع؟ فهل يكون الكتابي مثلا النصراني أعلى من المسلم وأرقى درجة من المسلم وأفضل من المسلم بحيث إذا فتل عنق الدجاجة أنها تحل والمسلم لا؟ هذا مجد. في حين أن ابن العربي بعد هذا ذكر هذا بأسطو ذكر ما معناه أن ذبيحة الكتاب لا تباح إلا إذا ذكيت التركية الشرعية، نقض هذا في نفس كتاب في أحكام القرآن. هذا من جهة. لكن هو أفتى بعد هذا بأن ذبيحة الكتاب لا تباح إلا إذا ذكرت بالتركية الشرعية. هذا فالذي قرره أهل العلم مقتضى القواعد الشرعية أنها لا تحل. أما لو علمنا أنها جاءت من بلاد يهود ونصارى يذبحون بالطريقة الشرعية ما في مانع. الله يقول طعام الذين أوتوا كتاب حل أو ذبحها مسلم ما في مانع كلها. وما يجلب في أسواق المسلمين مما ذبحه المسلمون أو أهل الكتاب لا. أما إذا جاء من روسيا بلغاريا من الصين الشيوعية من الشيوعيين من كل جهة حتى ولو ذبحوها والغالب أنهم يذبحونها بالكهرباء. وقد يوجد الآن بعض الدجاج رأس فيها ما قلت ثم أيضا أكل الميتة إذا لا شك أنها ميتة فأكل الميتة يخالط الدم مما يجعل القلب يوره الأكل هذا أكل الميتة قسوة ويبعده عن الله. أخذنا دجاج برازيلي وجدنا رؤوس فيه دجاج برازيلي ما أخذنا حنا من هنا وجدنا رؤوس فيه يفتبع من محمود الله يهديه ألف رشاد نصير طيب طارش طبعت يقول فيها بأن ذبيحة الشيوعي والألماني والقادياني كل شحلة ما في شيء إلا ما أهل لغير الله أبد ولا. وهذا خلاف الإجماع خلاف إجماع المسلمين. الله إليك جواب فضلتكم ما حل المشكلة الموجودة عندنا في الرياض خاصة لأن الذي يفتي ليس من محمود إنما الذي يفتي من أمثالكم أو دونكم من طلبة العلم ولا يمكن حل المشكلة إلا باجتماع بين العلماء الكبار وبين طلبة العلم الذين يفتون بالحل حتى يحصل اتفاق وعلى حرمة الاتفاق قد يحصل وقد لا يحصل إنما الإنسان عليه أن يعرف الحكم ويعرف الدليل في البيت والبيت الواحد يحصل الشغل ويشرب الفتاوى والأمور بيد الله على قلم الرسالة لأن الله سبحانه وتعالى هذه شهر يمكن أن تكتب بها شهر المشكلة قائمة قلنا شهرين في الكتاب المشكلة قائمة إذا كان ذبحوها في قطر الحكومة المري الأصل فيها لا. كانت تقتل بقطع عقول المري كأن يكون مثلا في آلة تقطع روشها ويقول عند التشمة بسم الله ما في معنى. لكن اللي بلغنا أنها كهرباء تضرب الروش وتموت يعني أو تدخل في الماء في الماء الحار ويحيي وتموت. هذا لو فعلها مسلم ما هو بيحيي. لأن من شروط التركيب الإجماع قطع الحلقوم والمري. الحلقوم والمري هي مجرى النفس ومجرى الطعام والماء لا بد من دفعها. فلو ضرب مع الرأس أو ضرب مع الظهر أو بأي وسيلة ما حل. الشيخ ابن محمود يقول أن التذكية في فترة حكومة المري ما هي إلا عادة جرت عليها الجاهلية والإسلام وإلا ما هي بشرط. وهذا خلاف إجماع المسلمين. ما في أحد من المسلمين البتة أنه قال هذا القول أبدا. طيب الرمي بالشام هذا في غير المقدور على تذكيته من جيش الإبل اللي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ند منها بعيد أو أرادوا ما اشتطاعوا فأثبتوا بشام فقال ما ند منكم ما ند من هذه إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما صنع منها هكذا فاصنعوا به هكذا. فإذا لم يمكن تذكيته إلا بالرصاص مثلا يظهر ولا هذه لا مانع هذا يعني في الحيوان الممتنع. أما المقدور على تركيته لابد من قطع الحلقوم والمري. لكن هذا بشيء غير مقدور على تركيته هذا لو ضرب هذا الرصاص مثل الصيد إذا كان غير مقدور على تركيته. هذه مسألة أخرى. هذه مسألة نقول مثلا لأن مثل هذه يترتب عليها أحكام كثيرة مو مسألة الذب وهو هل الدولة تعتبر مسلمة أو كافرة بماذا تعتبر هل بالشعب أو كثرة المسلمين فيها إذا كثر المسلمون فيها يحكم بأنها بلاد إسلامية أو كان الأغلبية و الكفر يحكم بأنها بلاد كفرية. وإذا قلنا مثلا الهجرة معلوم أن الهجرة تجب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فمتى نحكم بأنها بلد إسلام وبلد شرك. هذا بعض أئمة الدعوة في مؤلفاتهم وقالوا إن الحكم منوط بالدولة التي يدها الحل والعقل والتي تنفذ الأوامر وتهيمن على البلاد. إن كانت الدولة مسلمة فالبلاد يحكم بأنها مسلم بأن أهلها مسلمين وإن وجد بها كفار. وإن كانت الحكومة التي بيدها القوة وبيدها التصرف وبيدها الأخذ والحل والعقد كافرة فيحكم بأن البلاد بلاد كفر ويترتب عليها حتى ولو وجد بها مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ما ندري عن هذا سبق أن نشرت المجتمع مش من مواد الخنزير وكتب لوزارة التجارة على هذا الأساس طلب منها بيان الحقيقة وورد الجواب منها بما محصل أنها حلت في المختبرات ومنها سالم ونقي ما بيشيء من شحوم الخنزير وأن ما بيش أي شيء توجد لها مرة أخرى في هذه الأيام. وأن بعض الإخوان يقولون القائمين على المختبرات نصارى والنصارى يأكلون الخنازير وغير مأمونين ولا ينبغي أن يقبل خبر في مثل هذه الأمور الهامة. وكتب لوزارة التجارة باستبعاد النصارى القائمين على المختبرات ورد الجواب قال أبدا كل ما أنه مو بصحيح ما عندنا نصارى بل اللي يبون مختبراتهم أبناء البلد في الدمام وجدوا بحارة عمار هي من الأردن والمسيحيين النصارى يقول ما عندنا نصارى اللي هذا كلهم من أبناء الوطن اللي يتعلموا. الله زارة بعد قريب من جهة تيام أو تيام كتابة مو كان يقول عندي نصارى ويقول لهم ما في أحد يقول يعني إن شئتم كلهم من أبناء الوطن. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، فالترجمة: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي أن الذبح لغير الله عبادة وتعظيما للمذبوح له، فمتى ذبح لغير الله فقد جعل هذا المذبوح له شريكا لله ونديدا له، بهذا يكون الذابح مرتدا حلال الدم والمال إذا قصد بذبيحته لغير الله تعظيم المذبوح له، قصد تعظيم المذبوح له والتقرب إليه كتعظيم الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. كذلك الذبح للجن عندما يريد أن يسكن بيتا كما كانت تفعله بعض جاهلية العرب وكما كان يفعل في مكة، فإنهم عندما يريدون أن يسكنوا دارا ذبحوا قائلين أن هذه الذبيحة للجن من أجل أن لا يؤذوهم وأن لا يتعرضوا لصبيانهم بشيء، فهذا من الذبح لغير الله،